انا عامل دوشة كده بالمكان. طلوا ايده فوق، ترقص دي بوم على الالحان. طلوا ايده فوق، تاتش بلاي لو هتدوس تاخد بسك تدوس. تاتش بلاي لو هتدوس تاخد بسك تدوس. تاخد مني الدبلومة ومعانا كده هتفوز، تاخد مني الدبلومة ومعانا كده هتفوز. عستتش بكون افاتار في الشعب، انا سوبر ستار. عستتش بكون افاتار في الشعب، انا سوبر ستار. خبر عاجل متدلع هتدعوي الدنيا تولع. خبر عاجل متدلع هتدعوي الدنيا تولع. من داخل ارض الشعبي فن المزيكا دي لعبي. من داخل ارض الشعبي فن المزيكا دي لعبي. باللحن بقول موال بهبد قبض الزنزان. باللحن بقول موال بهبد قبض الزنزان. ولا ولا هو يلا يخربوها، ولا ولا هو يلا يخربوها. احنا اللي جبنا الفكرة وانت شوية درويشة. احنا اللي جبنا الفكرة وانت